فلا يحزنك قوله. No. وهو بكل خلق عليم. سبحانك يا رب. وإليه ترجعون الله الله وإليه ترجعون. الله الله الله عليك يا مولانا. سلام الله. نور على نور. Thank you. حالك ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب. يا رب. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله.